العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 11 من الدروس لهذه الدورة المباركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، شرعي فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها، والحسن والقبح شرعا ما أمر به وما نهى عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. وفي قول: لا فرق بينهما عقلا، وفعله تعالى وأمره لا لعلة ولا لحكمة. في قول: وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي إرادته، ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى، سيقول السفهاء. فائدة: الأعيان والمعاملات والعقود المنتفع بها قبل الشرع، إن خلا وقت عنه أو بعده، وخلا عن حكمها أو لا، وجهل مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن به ويدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. فصل: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول: ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخيير فإباحة، وإلا فوضعي، والمشكوك ليس بحكم. فصل: الواجب لغة الساقط والثابت، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ومنه ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه، إن فعل مع غفلة، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه غافلا. والفرض لغة التقدير، والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء، وصيغتهما وحتم ولازم وإطلاق الوعيد، وكتب عليكم نص في الوجوب الآية، وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب، يعاقب بتركه ويثاب بفعله. فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحد كحج وكفارة، توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع، فيتعلق بجميعه موسعا أداء، ويجب العزم إذا أخر، ويتعين آخره ويستقر الوجوب بأوله الآية. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأدى. ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. ومتى طلب من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص، فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع ويسمعه. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقبل بداية الدرس أهنئكم على الصبر على شهود هذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وطالب العلم لن يحصل العلم إلا إذا صبر على ذلك، لأن العلم ثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم مواهب ليس كل أحد يناله، وذلك لأنه يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وليس كل أحد يستطيع أن يصبر على شدائد العلم وطول الجلوس في مجالس العلم. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وشرع المصنف رحمه الله يتكلم على الأحكام، لأنه تقدم معنا أن مما يستمد منه أصول الفقه تصور الأحكام، فناسب أن يتكلم على الأحكام حتى يكون عند متعلم أصول الفقه تصور عنها. والأحكام في لغة العرب جمع حكم، والحكم معناه المنع، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الإنسان من الوقوع فيما يخالف ما يقتضيه العقل والعرف الحسن. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كقولك جاء زيد ولم يقم عمر. الحكم في الاصطلاح العام، في الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمقصود بالعام أي عند الأصوليين وغيرهم. وأما الحكم في الاصطلاح الخاص فسيأتي تعريفه إن شاء الله في الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فنؤخر الكلام عليه إلى حيث وضعه، حيث تكلم عليه المصنف رحمه الله. والحكم له أربعة أركان، أو له ثلاثة أركان. الركن الأول الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى. والركن الثاني المحكوم عليه، وهو المكلف. والركن الثالث المحكوم به، ويسمى هذا الركن أيضا المحكوم فيه، ويسمى متعلق الحكم. فإذا وجدنا في كلام الأصوليين المحكوم به والمحكوم فيه ومتعلق الحكم فالمراد شيء واحد. فهذه ثلاثة أركان للحكم. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله الكلام على الأحكام بمسألة مهمة، وهي مسألة الحاكم. والحاكم هو الله سبحانه وتعالى من غير خلاف بين المسلمين، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وكما في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين سواء من أهل السنة أو من غيرهم، وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعرف به حكم الله سبحانه وتعالى من غير توقف على شرع أو لا. فهذا هو محل النزاع الطويل بين أهل السنة وغيرهم، أن حكم الله سبحانه وتعالى هل يمكن معرفته بالعقل من غير توقف على شرع أو لا. ومن خلال هذا يتبين لك أن الأصوليين يبدأون بتحديد المرجعية للأحكام، وأن المرجع للأحكام إنما هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم، ولهذا قال المصنف في أثناء كلامه فلا حاكم إلا الله، لينبه على هذا الأصل. ثم فرع عليه أربع مسائل مشهورة. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والمسألة الثانية مسألة شكر المنعم، والمسألة الثالثة مسألة الحكمة والتعليل، والمسألة الرابعة حكم الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. فهذه أربع مسائل فرع المصنف رحمه الله الكلام فيها على الكلام في هذا الأصل، وهو أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الأربع كما عرفنا: مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة شكر المنعم، ومسألة الحكمة والتعليل، ومسألة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. وبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنها مؤثرة على بعض المسائل التي ذكرها بعدها. والحسن والقبح يطلق ويراد به ثلاثة معان، ومعرفة هذه المعاني الثلاثة مهمة حتى نعرف محل النزاع رحمك الله في التحسين والتقبيح العقليين. المعنى الأول من معاني التحسين والتقبيح: ملائمة الطبع ومنافرته. فقولهم الحلو حسن، يعني الشيء الحلو حسن، معناه أنه إيش؟ ملائم للطبع. والشيء المر قبيح معناه أنه منافر للطبع. فيطلق الحسن والقبح على ملائمة الطبع البشري ومنافرته. الإطلاق الثاني للحسن والقبح صفة الكمال وصفة النقص، فيطلق الحسن والقبح على صفة الكمال وصفة النقص. ومن ذلك قولهم العلم حسن، يعني أنه ماذا؟ صفة كمال. والجهل قبيح، يعني أنه والجهل قبيح يعني أنه صفة نقص. والتحسين والتقبيح بهذين المعنيين عقليان، بمعنى أنهما لا يتوقفان على مجيء الشرع، بل العقل يعرف ما يلائم الطبع وينافره، وما هو صفة كمال وما هو صفة نقص. المعنى الثالث: يطلق الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. والمقصود بالمدح الثناء في الدنيا، والثواب يعني في الآخرة، والمقصود بالذم لما يكون في العيب في الدنيا، والعقاب العقاب في الآخرة. فهل العقل يحسن ويقبح بمعنى أنه يترتب على معرفته الثواب والعقاب والمدح والذم أو لا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن العقل بهذا المعنى لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يحسن ويقبح بهذا المعنى إنما هو الشارع. فالتحسين والتقبيح بهذا المعنى شرعيان لا عقليان. وهذا القول هو قول أهل السنة ووافقهم على ذلك الأشاعرة، لأن العقل لو حسن وقبح بهذا المعنى لكان حاكما، وقد تقرر معنا أنه إيش؟ لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في المسألة أن العقل يحسن ويقبح بهذا المعنى، وهذا رأي المعتزلة، وهو مبني على تقديسهم للعقل وتضخيمهم له، واستدلوا على ذلك بقياس التحسين والتقبيح بهذا المعنى على التحسين والتقبيح بالمعنى الأول والثاني. فالأول والثاني عقليان، فيقاس عليهما المعنى الثالث للتحسين والتقبيح. وقد أنكر عليهم ذلك أهل السنة والأشاعرة، حتى إن أبا المعالي الجويني يسمي مذهب المعتزلة هذا بشريعة العقل. فإن قلت ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة، فالجواب أن ثمرة الخلاف هي أن من لم تبلغه دعوة نبي هل يأثم أو لا يأثم، وهل يثاب أو لا يثاب؟ فعلى القول الأول أنه نعم لا يترتب على فعله وتركه ثواب ولا عقاب، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما على قول المعتزلة فإنه يأثم، والمصنف رحمه الله قال الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وهذا هو المعنى الأول، أو صفة كمال ونقص، وهذا هو المعنى الثاني، عقلي، يعني يمكن للعقل أن يدركه من غير أن يتوقف على شرع. وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، وهذا هو المعنى الثالث، شرعي. ثم قال فلا حاكم إلا الله، وهذا فيه تنبيه على ماذا؟ تنبيه على أصل المسألة، وهو أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه تنبيها على دليل أهل السنة ومن وافقهم، وهو أنه إذا قيل إن العقل يحسن ويقبح بهذا المعنى للزم من ذلك أن يكون العقل حاكما، ولا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم بأي اعتبار، باعتبار المعنى الثالث، ولا يرد الشرع، طبعا قال والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، وذلك لأن العقل محكوم بالشرع وليس حاكما، ولا يرد الشرع بما يخال بما ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. وبداهة العقول وضرورياتها معناها واحد، فالشرع لا يرد بما يخالف الأمور البدهية الضرورية. وما ادعي أنه مخالف للعقل فكما تقدم معنا لا يخلو من أن يكون العقل غير صريح، أو أن يكون النقل غير صحيح. والمصنف هنا رحمه الله ذكر أن العقل لا يخالف، أن الشرع لا يرد بما يخالف الأمور الضرورية، ومعنى هذا أنه قد يرد بما يخالف ماذا؟ بما يخالف الأمور النظرية، وهي التي تحتاج إلى نظر واستدلال. وهذا حق، ويدل على هذا أن الشريعة جاءت بأمور تعبدية قد لا يدرك العقل معناها. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل، لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه. ولهذا المصنف رحمه الله قيد عدم المخالفة بأي شيء بالأمور الضرورية، فقال: ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. ثم قال: والحسن والقبح شرعا ما أمر به وما نهى عنه، وذلك لأن التحسين والتقبيح إنما يؤخذان من جهة الشرع، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، يعني ما ليس لفاعله فعله. ولا يوصف فعل غير مكلف بلا حسن ولا قبح، كفعل الصبي والمجنون، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين، أما غير المكلف فلا يوصف فعله بأنه حسن في الشرع، ولا يوصف بأنه قبيح فيه. وذهب بعض أهل العلم كعلاء الدين المرداوي صاحب الأصل في الشرح أي في التحبير إلى أن فعل الصبي المميز يوصف بالحسن والقبح، لأن عباداته صحيحة. أنه يوصف بالحسن لأن عباداته صحيحة، وهذا القول قول وجيه. هذه هي المسألة الأولى التي تكلم عليها المصنف رحمه الله، وهي مسألة التحسين والتقبيح، وهي من المسائل الشهيرة التي أشغلت علماء الأصول وأشغلت غيرهم، وذلك لأنه يترتب عليها آثار أصولية كثيرة، ولأن لها مساسا كبيرا بمسائل الاعتقاد، وقد بنى عليها المتكلمون أشياء كثيرة. المسألة الثانية مسألة شكر المنعم، وهذه المسألة متفرعة على المسألة التي قبلها، وهي مسألة التحسين والتقبيح. فلاحظ أن مسألة التحسين والتقبيح متفرعة على مسألة الحاكم، وأنه لا حاكم إلا الله، ومسألة شكر المنعم متفرعة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وهذه المسألة وهي مسألة شكر المنعم يبحثها الأصوليون على وجه التنزل والتسليم، فيقولون إذا سلمنا أن العقل يحسن ويقبح فهل يوجب العقل شكر المنعم أو لا يوجب؟ فهذه المسألة يبحثها أهل السنة على سبيل التنزل والتسليم، فيقولون لو سلمنا أن العقل يحسن ويقبح فهل يجب شكر المنعم أو لا عقلا؟ أما على القول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح فواضح أنه لا يوجب شكر المنعم عقلا، لأن ذلك إنما يعرف من طريق ماذا؟ من طريق الشرع، لكنهم يبحثون ذلك على وجه التنزل. والمقصود بشكر المنعم هو صرف الطاعات لله سبحانه وتعالى. وقد وقع في ذلك خلاف، هل شكر المنعم واجب عقلا أو ليس واجبا؟ فالمعتزلة يوجبون شكر المنعم عقلا، وذلك بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. أما أهل السنة فلا يوجبونه عقلا، لأن شكر المنعم إنما يثبت من طريق الشرع بناء على أصلهم في أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يحسن ويقبح إنما هو الشرع. وذكر المصنف رحمه الله أن شكر المنعم ومعرفة الله سبحانه وتعالى واجبان شرعا، ولا شك أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة شرعا، لأنها من الحق، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يعرفون الحق كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن المصنف رحمه الله ذكر أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول واجب، يعني أول واجب على المكلف أن يعرف الله سبحانه وتعالى. والحق في هذه المسألة أن أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوه. ومن عرف الله عز وجل ولم يوحده فإنه لم يأتي بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. والمتكلمون اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال أول واجب على المكلف هو النظر، ومنهم من قال أول واجب عليه هو القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب عليه هو الشك، فيشك أولا ثم بعد ذلك ينظر. وهل النظر واجب على المكلف أو ليس واجبا؟ أما كونه أول واجب فهذا ليس أول واجب، لكن هل يجب عليه النظر أو لا يجب عليه؟ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض أن النظر واجب على من احتاج له، فمن كان محتاجا لأن ينظر بأن كان عنده شبهة أو عنده نوع جهل فإنه يجب عليه أن ينظر وأن يستدل بالحادث على من أحدثه. أما من لا يحتاج إلى النظر فلا يجب عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالنظر، فقال عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وهذا القول يعني قول وجيه وفيه عدل في المسألة. قال وفي قول لا فرق بينهما عقلا، أي لا فرق بين شكر المنعم ومعرفة الله سبحانه وتعالى من جهة العقل. وهذا القول قول قوي، ويدل على هذا قوله وفي قول، لأنه تقدم في اصطلاحات المصنف في المسألة أنه إذا قال في قول فإنه يشير إلى أن ذلك إلى أن المذكور قول قوي. والقول الآخر لأن بين شكر المنعم ومعرفة الله فرقا، فشكر المنعم متفرع على معرفة الله سبحانه وتعالى، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي كما أشار لذلك المصنف رحمه الله. وهذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة شكر المنعم، وقد عرفنا أنها متفرعة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المسألة الثانية الثالثة، وقبل ذكر المسألة الثالثة تقرر لدينا في مسألة شكر المنعم أن الجميع متفقون على شكر المنعم سبحانه وتعالى، لكنهم مختلفون في ماذا؟ ها؟ أحسنت، في طريق شكر المنعم. فأهل السنة يرون أن طريق شكر المنعم هو الشرع، والمعتزلة يرون أن طريق شكر المنعم هو العقل. المسألة الثالثة التي فرعها المصنف رحمه الله على مسألة لا حاكم إلا الله هي الحكمة والتعليل، وهذه المسألة من أعظم المسائل، وقد اختلف العلماء في أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله هل هي معللة أو ليست معللة، وذلك على قولين. القول الأول أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله معللة، ويدل على ذلك التعليلات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وغير ذلك من التعليلات الواردة في الكتاب والسنة. وقد تقدم معنا أن الوقوع دليل ماذا؟ أن الوقوع دليل الجواز. القول الثاني إنكار التعليل، وقد حمل لواء ذلك الأشاعرة وقالوا أحكام الله وأفعاله ليست معللة. واستدلوا على ذلك بأن العلة معناها الباعث على الشيء، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يبعثه شيء على شيء آخر. وقد ناقشهم أهل السنة في هذا، وذكروا أن العلة ليس معناها الباعث، وإنما معناها الوصف المشتمل على معنى مناسب، أي على جلب مصلحة أو درء مفسدة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن إنكار التعليل جناية على الشريعة، وذلك لأنه يترتب عليه إنكار أصل من أصولها وهو القياس، لأن القياس مبني على معرفة العلة. ومن العجيب أن الأشاعرة ينكرون التعليل ويثبتون القياس. ولما اضطروا إلى هذا قالوا العلة معناها الأمارة رحمك الله، والعلامة على الحكم من غير أن يكون لها تأثير فيه. وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوصف دقيق، فقال عنهم إنهم إذا تكلموا في أصول الدين تكلموا بلون، وإذا تكلموا في أصول الفقه تكلموا بلون آخر. وهذا ماذا يسمى؟ هذا تناقض. ومن دلائل بطلان القول أن يكون متناقضا، أما القول الصحيح فإنه يكون مضطردا. والمصنف رحمه الله قرر ما عليه أهل السنة من إثبات الحكمة والتعليل لله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله هنا المصنف تابع القائلين بعدم إثبات العلة والحكمة، فقال وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول. وهذا ذهب له لبعض علماء الحنابلة ومنهم المصنف رحمه الله، لكن الذي عليه لجماهير المسلمين هو إثبات الحكمة والتعليل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ويأمر وينهى لعلة وحكمة. وبنى على هذا القول، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ولا يأمر لعلة وحكمة، برد فرع عليه أن مشيئته سبحانه وتعالى تكون مرجحة للفعل، وللأمر. فإذا أراد شيئا فإنه يترجح بالمشيئة لا بالعلة والحكمة، وذلك لأن العلة والحكمة يعني لا تأثير لها، وإنما هي مجرد أمارة وعلامة على الحكم. فإذا أراد شيئا فإنه يترجح بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا القول كما تعلمون يعني قول لواهن، فالله سبحانه وتعالى يفعل لعلة وحكمة ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تكلم على الإرادة والمشيئة وعلاقتها بالمحبة والرضا. والقاعدة في هذا أن الله سبحانه وتعالى أن إرادة الله ومشيئته لنوعان. النوع الأول إرادة ومشيئة كونية، وهذه لا يلزم منها المحبة والرضا، فقد يريد الله سبحانه وتعالى وقوع شيء في الكون وهو لا يحبه ولا يرضاه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. فالله سبحانه وتعالى قد يريد الضلال لبعض عباده لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه. النوع الثاني الإرادة الشرعية، كما في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه يلزم منها المحبة والرضا. فأمره بالصلاة مثلا يلزم منه محبته لها ورضاه عن فاعلها، وأمره بالصيام وبالحج وببر الوالدين وبنحو ذلك. فالإرادة الشرعية يلزم منها المحبة والرضا، ولهذا قال: وهي أي المشيئة وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. وهو يريد هنا الإرادة ماذا؟ الإرادة الكونية، فهي ليست بمعنى المحبة والرضا. ثم ذكر الإرادة الشرعية فقال: ها، ويحب ويرضى ما أمر به فقط. وهذا فيه تنبيه على نوعي الإرادة وعلاقتهما بالمحبة والرضا. قال: وخلق كل شيء بمشيئته، هكذا في النسخة التي عندي: وخلق كل شيء بمشيئته. وفي الأصل يعني في التحرير: وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة. ولعل في المتن سقطا، لأن الكلام يستقيم بما هو موجود في الأصل، وأما قوله خلق كل شيء بمشيئته فهذا أمر ظاهر، فيكون الكلام: وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، وذلك من لوازم كونه سبحانه وتعالى حكيما، وهو العليم الحكيم. والحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والحكمة كما هو معلوم هي وضع الشيء في موضعه المناسب له. وذكر ابن القيم رحمه الله تعريفا للحكمة فقال: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هي فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه هي المسألة الثالثة وهي الحكمة والتعليل، وسيأتي لها مزيد تفصيل طويل إن شاء الله في مبحث القياس، لأن القياس مبني على معرفة العلة، وإنما أشار لها هنا مجرد إشارة. المسألة الرابعة مسألة الأعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع، وقد ذكرها في قوله فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إلى آخره. وهذه المسألة أيضا يبحثها الأصوليون على وجه التنزل، لأنه إذا بطل القول بالتحسين والتقبيح العقليين بطل حكم الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. فإذا قلنا إن العقل لا يحسن ولا يقبح قبل مجيء الشرع فلا حاجة إلى البحث حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. والأعيان والعقود المنتفع والأعيان والعقود لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون فيها مضرة خالصة أو راجحة، وذلك كأكل النباتات السمية مثلا، فحينئذ حكمها التحريم بلا إشكال. الحال الثانية عكسها، وهي أن يكون فيها منفعة خالصة أو راجحة، فلا تخلو حينئذ من حالين. إذا كان فيها منفعة خالصة أو منفعة راجحة لا تخلو حينئذ من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل ورود الشرع، هذا إذا فرضنا أنه يمكن أن يخلو زمان من وجود شرع، إذا فرضنا أنه يمكن أن يوجد زمان من الأزمنة من دون شرع. الحال الثانية أن يكون ذلك بعد ورود الشرع، وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين. إذا كان ذلك بعد ورود الشرع لا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن تخلو المسألة عن حكم، بمعنى أنه لم يرد فيها حكم من الشرع، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما. الحال الثانية عكسها، وهي ألا تخلو المسألة عن حكم الشرع لكنه يجهل، لكن هذا الحكم الذي لم تخلو الشريعة منه يكون غير معلوم. والحكم في جميع الأحوال السابقة هو الإباحة، والأحوال السابقة هي إذا كان ذلك قبل ورود الشرع انفرضنا خلو الشرع خلو زمان عن الشرع أو كان بعد ورود الشرع، سواء ورد في المسألة حكم لكن جهلناه أو لم يرد فيها حكم، فالحكم الإباحة في جميع الأحوال السابقة. لكن كيف عرفت الإباحة؟ أجاب المصنف أن الإباحة عرفت بالإلهام، وهل الإلهام طريق شرعي أو ليس طريقا شرعيا؟ الناس في ذلك طرفان ووسط، فمنهم من غلا في الإلهام وهم الصوفية وجعلوه أصلا في إثبات الأحكام، بل ذهبوا إلى أنه إذا تعارض النص والإلهام فإن الإلهام يقدم. ومنهم من أنكر الإلهام بالكلية، والصواب هو إثبات أصل الإلهام لكن يشترط فيه ألا يخالف دليلا شرعيا. ولهذا ذكر أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه النفيس القواطع في أصول الفقه أن أصل الإلهام لا يصح إنكاره، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إنكار الإلهام بالكلية غلط، وأن الغلو فيه غلط آخر. فطريق معرفة الإباحة في هذه المسائل كما قرر المصنف رحمه الله هو الإلهام، وعرف الإلهام بأنه ما يحرك القلب بعلم يطمئن به، وفي بعض النسخ ويطمئن به، يدعو إلى العمل به، يعني يدعو إلى العمل بالعلم. قال وهو في قول طريق شرعي، وهو هذا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى الإلهام. وابن قدامة رحمه الله لما ذكر مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع استدل على الإباحة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فظاهر كلامه أن طريق الإباحة ليس هو الإلهام، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الشرع. ظاهر كلام أو ظاهر صنيع ابن قدامة رحمه الله أن طريق معرفة الإباحة في هذه المسألة ليس الإلهام، وإنما هو الشرع. فإن قلت ما ثمرة الخلاف في مسألة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ فالجواب على ذلك أن إذا وجدنا شيئا ولم نقف فيه على نص على نقف على حكمه أو نقف في حكمه على نص من الكتاب والسنة، فإننا نستصحب الحكم السابق قبل الشرع وهو إيش؟ الإباحة، فنحكم عليه بأنه مباح. ومن أمثلة ذلك أكل الزرافة، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة فإننا لا نجد فيها نصا على حكم أكل الزرافة، فنستصحب الأصل السابق قبل ورود الشرع وهو الإباحة، ويحكم عليها بحل أكلها. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الحظر أي التحريم، وعلل ذلك بأن الأعيان مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتصرف أحد في ما يملكه غيره إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى لم يرد عنه إذن في الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. وبنوا على هذا أن الأعيان والعقود التي لم نقف فيها على دليل من الكتاب والسنة فإننا نستصحب فيها الأصل السابق وهو الحظر، ولا نحكم عليها بالإباحة إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. لكن القول الأول أقوى ويدل عليه القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا تقرر هذا وفهمنا هذه التقسيمات فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله. قال: فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها، يعني الأعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل الشرع، إن خلا وقت عنه، يعني لو فرضنا أن الشرع أن الوقت خلا عن وجود الشرع، أو بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها أي لم يرد في حكم، أو لا يعني أو لم يخلو لكنه جهل فلم يعرف الحكم مباحة، هذا خبر قوله الأعيان. ثم ذكر طريق الإباحة فقال: بإلهام، وعرف الإلهام وذكر أنه طريق شرعي في قول. وهذه المسائل وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وما بعدها من المسائل ذكرها المصنف رحمه الله على وجه التقدمة للكلام على الحكم الشرعي وأقسامه، ولهذا لما فرغ منها عقد فصلا لتعريف الحكم الشرعي وأقسامه. والحكم الشرعي عرفه المصنف رحمه الله بأنه مدلول خطاب الشرع، وقوله مدلول يعني ما يدل عليه خطاب الشرع، وبعضهم يعبر فيقول مقتضى خطاب الشرع، والمعنى واحد. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للحكم الشرعي هو تعريف الفقهاء، وهو أن الحكم مدلول خطاب الشرع، يعني ما يدل عليه خطاب الشرع. وأما الأصوليون فيجعلون الحكم هو خطاب الشرع. وإيضاح الفرق بينهما أن قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا حكم عند الأصوليين لأنه خطاب للشرع، أما عند الفقهاء والمصنف رحمه الله فالحكم هو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى: أقيموا الصلاة. وقوله خطاب الشرع هذا يحترز به عن خطاب غيره، فإن قلت أيهما أولى من التعريفين، هل الأولى تعريف الفقهاء والمصنف أو تعريف الأصوليين؟ فالجواب على ذلك أن الأقرب هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، وذلك حتى يختلف الدليل عن المدلول، لأننا إذا جعلنا الحكم هو الخطاب فقد جعلنا الدليل هو المدلول، أما إذا جعلناه إذا جعلنا الحكم مدلول الخطاب فقد ميزنا بين الدليل والمدلول، فالدليل هو الخطاب والمدلول هو الحكم. ولما عرف الحكم بأنه مدلول خطاب الشرع ناسب أن يعرف الخطاب، فقال الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وقوله قول هذا يحترز به عن الإشارات المفهمة فلا تسمى خطابا. وهل يسمى الفعل خطابا أو لا يسمى؟ والجواب على ذلك أنه لا يسمى خطابا، ولهذا قال قول. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خطاب أو ليس خطابا؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس خطابا، لأن الخطاب يختص بماذا؟ بالقول. ولهذا المصنف رحمه الله قال الخطاب قول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفعل خطاب، ولعل الأقرب أن يقال الفعل ليس خطاب، ولكن دل الخطاب على أنه حجة، وقوله يفهم منه أي من شأنه أن يفهم منه، وإلا فإن الإنسان قد يسمع الخطاب ولا يفهم منه شيئا، إما لضعف فهمه وإما لضعف علمه وإما لغير ذلك من الأسباب. فقوله يفهم منه يعني هذا القول من شأنه أن من سمعه يفهم منه، لكنه قد يفهم وقد لا يفهم. وقوله من سمعه هذا يحترز به عمن لم يسمعه كالنائم والمغمى عليه، فإنهما لا يفهمان منه شيئا بسبب وجود المانع. وقوله شيئا مفيدا هذا يحترز به عن المهمل، لأن من سمعه لا يفهم منه شيئا مفيدا سواء كان المهمل مفردا أم كان مركبا. وقوله مطلقا يعني سواء قصد الشارع إفهام المخاطب أم لم يقصده، يعني سواء قصد المخاطب إفهام المخاطب أم لم يقصده. وأما خطابات الشارع فالمقصود بها الإفهام، كما قال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، فالمقصود من خطابات الشارع هي الإبانة والإيضاح. فهذا تعريف الخطاب، وهو أنه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى. ثم قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يعني أن الخطاب يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى الأزلي قبل أن يتكلم به فإنه يسمى خطابا كالكلام الذي تكلم به. وقوله في قول هذا فيه إشارة كما عرفنا مرارا أن المسألة فيها خلاف قوي، فمن أهل العلم من يرى أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا. إذا تقرر هذا فما هي أقسام الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم تكليفي، والحكم الثاني حكم وضعي. والحكم التكليفي لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون طلب فعل، والقسم الثاني أن يكون طلب ترك، والقسم الثالث أن يكون تخييرا بين الفعل والترك. فإن كان طلب فعل فلا يخلو من قسمين: الأول أن يكون على وجه الجزم وهذا إيجاب، والثاني أن يكون على غير وجه الجزم وهذا ندب، وطلب الترك وهو القسم الثاني لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون على وجه الجزم وهذا التحريم، والثاني أن يكون على غير وجه الجزم وهذا الكراهة، والقسم الثالث وهو الذي ليس فيه طلب فعل ولا ترك هو الإباحة. فتحصل أن الحكم التكليفي خمسة أقسام، وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والعلماء يرتبونها من الأعلى إلى الأدنى، فيقولون إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، وبعضهم يرتبها على غير هذا الترتيب. والمقصود بالتخيير هنا الإذن، لأن التخيير أعم من الإباحة، فقد يكون التخيير بين واجبين، وقد يكون التخيير بين مندوبين، وقد يكون التخيير بين مباحين. فالمقصود بالتخيير هنا نعم الإذن في الفعل والترك مطلقا. هذا القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي، وهو الحكم التكليفي. القسم الثاني الحكم الوضعي، وهذا يدخل فيه العلة والسبب والشرط والمانع. فالمصنف رحمه الله كما سيأتينا في الحكم الوضعي تكلم فيه على أربعة أقسام، وهي العلة والسبب والشرط والمانع، ثم أتبعها بالكلام على الرخصة والعزيمة. وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله عند الوصول إلى الحكم الوضعي. فهذه هي أقسام الحكم الشرعي على وجه الإجمال، وهي طريقة جمهور الأصوليين. وزاد الحنفية على الحكم التكليفي قسمين آخرين، فصارت الأقسام للحكم التكليفي عندهم سبعة، فزادوا الفرض والكراهة التحريم، فقالوا المكروه قد يكون مكروها تنزيهيا وقد يكون مكروها تحريميا، وذلك بناء منهم على النظر إلى قوة الدليل، فقالوا ما أمر به الشارع جزما بدليل قطعي فهو فرض، وما أمر الشارع به جزما بدليل ظني فهو واجب، وما نهى الشرع عنه بدليل ما نهى الشارع عنه جزما بدليل قطعي فهو محرم، وما نهى الشرع عنه جزما بدليل ظني فهو مكروهة كراهة تحريمية، وما نهى الشرع عنه من غير جزم فهو مكروه كراهة تنزيهية. فتحصل عندهم أن أقسام الأحكام التكليفية سبعة، ولما ذكرها على وجه الإجمال بدأ يتكلم عليها على وجه التفصيل، وبدأ كعادة الأصوليين بالواجب، فقال فصل الواجب. ولاحظ أن المصنف رحمه الله عند التقسيم قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، وهنا قال فصل الواجب، والإيجاب والواجب ما الفرق بينهما؟ والجواب على ذلك أن الإيجاب هو طلب الفعل وهو الحكم، أما الواجب فهو الفعل المطلوب، لكن العلماء انتبه لهذا يتسامحون فيطلقون الواجب على الفعل، وصار ذلك عندهم حقيقة عرفية، فيطلقون الواجب ويريدون به الحكم. لكن إذا أردنا، لكن من يدقق من الأصوليين يفرق بين الإيجاب والواجب، وبعضهم يتسامح في هذا، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسودة، ونص على ذلك غيره من أهل العلم. فإن قلت بقي لفظ ثالث وهو الوجوب، فما الفرق بين الإيجاب والواجب والوجوب؟ أما الإيجاب والواجب فقد عرفنا الفرق بينهما، وأما الوجوب فهو فهو التعلق الذي بين الإيجاب والواجب، فتقول وجب الشيء وجوبا وأوجب الشارع الشيء إيجابا، فالوجوب هو التعلق الذي بين الإيجاب والواجب، وهذا التفريق إنما هو تفريق اصطلاحي، والأمر في ذلك يسير، سواء عبرنا بالواجب أم بالوجوب أم بالإيجاب. والواجب في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول الساقط، ومنه وجبت الشمس يعني سقطت، وقوله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وقولهم سمعنا لها وجبة يعني سقطة. المعنى الثاني الثابت، ومنه قولك يجب لك علي 1000 ريال يعني يثبت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك موجبات رحمتك، والموجبات هي المثبتات لرحمة الله سبحانه وتعالى. وأما تعريف الواجب في الشرع فعرف بتعريفات كثيرة، منها التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله فقال: وشرعا ما ذم تاركه قصدا مطلقا. وشرح هذا التعريف أن قوله ما هنا كالجنس، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه غيره من الأحكام. وقوله ذم، الذم معناه العيب، ويدخل فيه الذم الدنيوي والذم الأخروي. والذم يكون منجزا يعني يكون حالا، فيلزم تارك الواجب من غير عذر. ولهذا اختار المصنف رحمه الله التعبير بالذم، ولم يختر التعبير بالعقاب كما عبر بعض الأصوليين بالعقاب، فقولهم ما يستحق العقاب تاركه، أو قولهم ما يعاقب تاركه، فلم يعبر بالعقاب لأن العقاب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما هو لطريقة أهل السنة. فعبر المصنف بالذم لأن الذم يكون ناجزا لكل من ترك الواجب من غير عذر، أما العقاب فقد يحصل، قد يقع وقد لا يقع. وقوله شرعا هذا قيد فيه بيان أن الذم إنما يؤخذ من جهة الشرع لا من جهة غيره. ويحترز بقوله ما ذم شرعا عن 3 أحكام، وهي المندوب، ونحن الآن نعبر بما يعبر به المصنف، فنقول المندوب والمباح والمكروه، لأن المندوب لا ذم في تركه، والمكروه لا ذم في فعله، والمباح لا ذم في تركه ولا فعله. وقوله قصدا يحترز به عن متروك النائم والناسي، عما تركه النائم والناسي، فإنه لا يترتب عليه ذم، وذلك لعدم حصول القصد، لأن النائم والناسي غير مكلفين حال النوم والنسيان كما سيأتينا إن شاء الله في موانع التكليف. وقوله مطلقا، هل قوله مطلقا يعود إلى قوله ما ذم، أو يعود إلى قوله تاركه؟ فهل يعود إلى قوله ما ذم يعني ما ذم ذما مطلقا، أو يعود إلى قوله تاركه يعني ما ذم تاركه تركا مطلقا؟ نعم، يجوز الوجهان. فيجوز أن يكون قوله مطلقا متعلقا بالترك، أي ما ذم تاركه قصدا تركا مطلقا، لأن الذم في الواجب الموسع الذي سيأتي الكلام عليه، وفي الواجب الكفائي الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وفي الواجب المخير الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، الذم في هذه الثلاثة متوجه على الترك المطلق، فمن ترك الواجب الموسع حتى خرج وقته فقد تركه تركا إيش؟ مطلقا، فيذم على الترك المطلق. وكذلك الفرض الكفائي يذم على تركه مطلقا إذا لم يفعله أحد من المكلفين، لأن الترك هنا ترك ماذا؟ ترك مطلق. وكذلك الواجب المخير، فإذا تركه المكلف ولم يفعل أي خصلة من خصاله فإنه يذم، لأن الترك هنا ترك مطلق، بخلاف من فعل الواجب الموسع في أي جزء من أجزاء الوقت فلا يذم لأنه لم يتركه مطلقا، فلو أخر الواجب الموسع إلى آخر وقته لا يذم لأنه هنا تركه مطلقا أو لم يتركه مطلقا، لم يتركه مطلقا. وكذلك إذا فعل طائفة كافية الفرض الكفائي فإن من لم يفعلوه لا يذمون، لأن تركهم هنا ليس تركا مطلقا لقيام غيرهم به. وكذلك من فعل خصلة من خصال الكفارة ولم يفعل الخصلة الأخرى فلا يذم، لأن تركه للخصلة الأخرى ليس تركا مطلقا. فهذا إذا قلنا إن قوله مطلقا متعلق بقوله تاركه. ويجوز أن يكون قوله مطلقا متعلقا بقوله ما ذم، ويكون المعنى ما ذم تاركه ذما مطلقا من جميع الوجوه، فمن ترك الواجب المضيق فإنه يذم ذما مطلقا، ومن ترك الواجب الموسع ولم يفعله في أي جزء من أجزاء الوقت فإنه يذم ذما مطلقا، ومن ترك الواجب المعين عليه فإنه يذم ذما مطلقا، ومن ترك الواجب الكفائي مع عدم قيام غيره به وقدرته عليه فإنه يذم ذما مطلقا، ومن ترك الواجب المخير فلم يفعل أي خصلة من خصاله فإنه يذم ذما مطلقا. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ما ذم تاركه قصدا مطلقا. وأصل هذا التعريف للقاضي البيضاوي في كتاب المنهاج، وقد أخذه منه المرداوي رحمه الله، والمصنف أخذ ذلك من المرداوي. قال ومنه يعني من الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. وإيضاح ذلك أن الواجب من حيث الثواب نوعان، الواجب من حيث الثواب عليه نوعان. النوع الأول عبادة، والنوع الثاني ليس عبادة، كالنفقة الواجبة ورد الوديعة ورد الشيء المغصوب، والعبادة إن نوى العبد بها الامتثال فإنه يثاب عليها، وإن لم ينوي الامتثال فإنه لا يثاب على ذلك، بل ربما يعاقب إذا أراد الاستهزاء. وقد يأتي الإنسان بصورة العبادة وهو لا يريد الامتثال، كان يأتي بها للتعليم مثلا، هذا إذا كان الواجب عبادة. أما إذا كان غير عبادة فإنه يثاب على الفعل، ويدل على هذا حديث عام وحديث خاص. أما الحديث العام فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأما الحديث الخاص فقوله صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا إذا نوى الثواب. أما إذا غفل عن الثواب فإن الواجب يسقط عنه لكنه لا يثاب عليه، فمن أدى دينا واجبا أو رد شيئا مغصوبا أو رد وديعة ولم ينوي الثواب بذلك فإنه يسقط عنه الواجب لكنه لا يثاب، يسقط عنه الواجب لأنه أداه ولا يثاب لأنه لم ينوي الثواب. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعله مع غفلة. ثم لما ذكر الثواب المتعلق بالواجب استطرد وذكر المحرم وعلاقته بالثواب، فقال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. والمصنف رحمه الله أطلق الكلام هنا، وبعض أهل العلم كابن القيم ذكر أن المحرم باعتبار الثواب له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يثاب الإنسان على الترك، وذلك إذا نوى الامتثال بالترك. القسم الثاني أن يعاقب على الترك، كما إذا ترك شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أنه لا يثاب ولا يعاقب، وذلك إذا غفل عن نية الثواب. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. ولما ذكر الواجب ذكر الفرض، فقال الفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، أي أنه يطلق في اللغة على هذه المعاني. فالتقدير، فمثال إطلاق الفرض على التقدير قوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم، يعني قدرتم لهن. والتأثير، وهذا هو المعنى الثاني، ومنه فرضة النهر لأنها مؤثرة فيه. والإلزام، وهذا المعنى الثالث، ومنه قوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها، فالفرض هنا معناه الإلزام. والعطية، وهذا هو المعنى الرابع، ومنه ما يفرضه الإمام للجند مثلا، يعني ما يعطيه. والإنزال، وهذا المعنى الخامس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني أنزل. والإباحة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فيما فرض الله له، يعني فيما أباح الله سبحانه وتعالى له. فهذه كلها معاني يدل عليها الفرض في لغة العرب. والفرض هل هو مرادف للواجب في الشرع أو لا؟ بمعنى أن الفرض والواجب هل هما لفظان يدلان على معنى واحد، أو أن بينهما فرقا؟ اتفق العلماء على أن الفرض والواجب مختلفان من جهة اللغة، فالفرض في اللغة يدل على معنى، والواجب في اللغة يدل على معنى. وقد نبه المصنف رحمه الله على هذا في قوله: ويرادف الواجب شرعا، يفهم منه أنه إيش؟ أنه لا يرادفه لغة. فالفرض والواجب مختلفان من جهة اللغة باتفاق أهل العلم، لكن هل هما متفقان في الشرع أو لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم المصنف أن الفرض والواجب مترادفان، ولهذا قال: ويرادف الواجب شرعا. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى في الحج: فمن فرض فيهن الحج، قوله في أحكام الحج: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أوجب. وقد حكى ابن جرير رحمه الله أن فرض هنا بمعنى أوجب. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الفرض آكد من الواجب، فالفرض عند الحنفية هو ما طلب الشارع فعله جزما بدليل قطعي، والواجب ما طلب الشارع فعله جزما بدليل ظني. والحنابلة مختلفون في التفريق، فمنهم من وافق الحنفية في هذا التفريق، ومنهم من قال الفرض هو الأركان التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، والواجب ما عداها. ومن لطيف ما يذكر أن أحد علماء الحنفية رحمه الله، وهو السرخسي، لما ذكر مسألة الفرض والواجب قال: الفرض بين الواجب وقال الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض. وذلك من شدة يعني جزمه بالتفريق بينهما. واستدل الحنفية ومن وافقهم على التفريق بين الواجب والفرض بأن الفرض آكد في لغة العرب من الواجب، فيكون الفرض في الشرع آكد من الواجب، لأن الشريعة جاءت بموافقة ماذا؟ لغة العرب. فإذا كان الفرض آكد في اللغة فإنه يكون آكد في الشرع. ووجه آكدية الفرض في اللغة على الواجب أن الفرض فيه تأثير في المفروض بخلاف الواجب، فإذا سقط الشيء لا يلزم منه التأثير، أليس كذلك؟ فالفرض يلزم منه التأثير بخلاف الواجب، فإنه إذا سقط الشيء لا يلزم منه التأثير. وما دام أنهما مختلفان من جهة اللغة، وأن الفرض آكد من الواجب من جهة لغة العرب، فإنه يكون آكد منه في الشرع، لأن الشريعة جاءت بما يوافق المقتضيات اللغوية. فإن قلت هل هذه المسألة يترتب عليها ثمرة؟ هل الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة أو لا؟ اختلف العلماء في الخلاف في هذه المسألة، هل هو خلاف مثمر أو أنه خلاف لفظي؟ وذهب كثير منهم إلى أن الخلاف خلاف لفظي، لأنه خلاف في مجرد التسمية. فالجمهور يرون أن الواجب سواء جاء، يرون أن ما طلب الشارع فعله جزما سواء جاء بدليل قطعي أم جاء بدليل ظني يشمله اسم واحد. والحنفية ومن وافقهم يرون أن ما جاء بدليل قطعي له اسم خاص، وما جاء بدليل ظني له اسم خاص. فالخلاف إنما هو خلاف في العبارة، سواء سميناه فرضا أم سميناه واجبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف يترتب عليه ثمرة، وفرع على هذا مسائل، منها أن قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي من قبيل الفرض أو من قبيل الواجب؟ فالحنفية يرون أنها واجب ليست فرضا، وبناء على هذا لو أن إنسانا قرأ غير الفاتحة فإن صلاته صحيحة، لأن الفاتحة، لكنه مسيء لأن الفاتحة عندهم ليست فرضا وإنما هي واجب. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما تعرض لهذه المسألة، ذكر أن التفريق بين الفرض والواجب تفريق حادث لم يرد لا عن الصحابة ولا عن غيرهم من التابعين. ثم ذكر أسماء الواجب فقال، ثم ذكر قبل هذا أن الفرض والواجب ثوابهما سواء، وذلك لأنهما عنده مستويان في الحد. وصيغتهما، يعني صيغتهما سواء أيضا، ومن هذه الصيغ فرض وأوجب، ومنها حتم ولازم. ولهذا من معاني الفرض، من معاني الواجب التي تقدمت معنا في اللغة، اللازم وهو الثابت. وإطلاق وعيد يعني ترتيب الوعيد على الترك، فما رتب الشارع الوعيد على تركه فإنه يسمى فرضا ويسمى واجبا. والكتب كما في قوله كتب عليكم، والنص على الوجوب أو على الفرضية، وكذلك إذا ذكر الشارع جزءا من العبادة فإنه يدل على أن هذا الجزء واجب فيها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى القراءة في الصلاة في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا دليل على أن القراءة واجبة. وكما ذكر الحلقة في الحج في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإن هذا يدل على أنه واجب. ولهذا العلماء يقولون إذا ذكر الشارع جزءا من العبادة فإنه يدل على وجوبه كما قال المصنف رحمه الله: وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الواجب بدأ في مسألة مهمة وهي مقدمة الواجب، ونكمل إن شاء الله الكلام على مقدمة الواجب بعد الاستراحة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم.